إلى الآن وهو يتغذى باللبن. وأربع ما على القول بأن المعتبر الحولان لا يؤثر هذا الرضاع، وعلى القول بأن المعتبر الفطام يؤثر. وهذا في المعنى أقوى، هذا في المعنى أقوى من المعتبر الفطام. وفي الحقيقة أن الإنسان يستدعي أن يكون الطفل الذي لا يفطم قبل الحولين لا يؤثر في الرضاع، هذا بعيد يعني حتى خارج عن الآية أما الذي يفطم قبل الحولين ثم يرضع بعد الفطام فهذا محل نظر، هل يؤثر أو ما يؤثر. ولكن الخلاف كما عرفتم واضح فيه. وقال ابن حزم وأتباعه من حزم من أهل الظاهر من الإمام، قال إن رضاع الكبير يؤثر ولا عبرة بالحولين، والأحاديث الواردة فيه ضعيفة، والآية ما تدل على أنه لا يؤثر الرضاع بعد ذلك. وآية النساء أمهاتكم اللاتي أرضعنكم مطلق، نعم. وعندنا أيضا دليل من السنة، كان أبو حذيفة له مولى عتقه فكان يدخل على أهله فشق عليهم ذلك، فشكوا إلى رسول عليه الصلاة والسلام فقال لامرأته أربعين تحرم عليه. ولم يعلل النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال لأنك في حاجة لذلك، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فعندنا إطلاق في الأرض ونسل في السنة. طيب ما جواب الذين يقولون لا بد من العشر؟ لا عبد الله تمام. لا هذا دليل، لكن ما جوابهم على الذين قالوا إن مطلق الرضاء محرم؟ هم ذكرنا فيما سبق من الخلاف في لابد الخلاف بين العلماء، يحتاج المخالف إلى أمرين، وهما إثبات قوله رد قوله والرد على مخالفه. فهم أثبتوا قولهم بحديث عائشة، يحتاجون الآن إلى الرد على مخالفه. ما عندك تمام؟ في مذكرة في الرؤوس ثم الذاكرة ثم الذاكرة، هذه حدث عليها نعم هذه صحيح. هذه الأخذ رحيم وقع على يقول الذاكرة السطرية، لكن الذاكرة السطرية هي اللي تنفع. ما تقول جواب عن الذي قال بأنه لا يشترط العدد مطلقا؟ نعم ما تقول كلها مطلقة، تقول اللي قال بعدم العدد نعم طيب أو العكس يحمل المطلق على المقيد فيه. كما أنه بالنسبة للحديث يحرم من الرضاء يجاب عنه بأنه لا دليل فيه أصلا. وجهه أن قوله الرضاء الفيه العهد الذهني، لأن الرضاء المعروف شرعا وهو الذي تم فيه الشروط نعم. طيب الذين قالوا بالثلاث أحمد وغير نعم يقول مدري يقول إنه ما تحرى من مكة والمكتين ولا رفع من يدها من مدري. ها؟ طيب لأنه منطوط ذلك مفهوم. فمن قال بالحمد قد قال بالتحرير لأن خلافة تحرير واضح؟ نعم. ومن منع الفول في الزيادة فقد ألغى حديث عائشة الحمد. فيكي شرط ثالث لرضا. نعم نعم اشترط ان يكون في زمن الرضاعة. وما هو زمنه على رأي كثير من اهل العلم او استطعام على رأي بعض اهل العلم. نعم طيب فان كان في غير هذا الزمن في غير هذا الزمن فلا يؤثر. لا يؤثر. تمام. هذا الشرط في خلاف ما ذكرنا يمكن بعضهم ما عرف يمكن ما عرف انت ما عرف الواحد ما يغلب جماعة لا لا صار أولا يشترط أن يكون مقدر لزمن والزمن إما الحلال أو قبل الحلال يشترط هذا واحد لكن لا تختلفوا في الزمن المقدر أو أنه غير مقيد بزمن مطلقا وأن المرأة لو قرب واحد أكبر منها صارت إما له. نعم والثالث أنه إن احتاج إليه لم يتقيد بزمن وإلا فلا وإلا فلا. الآن نحتاج أن نناقش هذه الأقوال الثلاثة. فما هو دليل القائلين بأنه غير مقيد بزمن مطلقا؟ حديث أول من القرآن مدينة القرآن لأن القرآن بحث في هذا تكلم الله عز وجل في هذا الأمر لأنه ما طيب قال أمهاتكم لا في أرضانا. طيب أمهاتكم لا في أرضانا زين أطلع ثاني من أحسن حديث قال الرئيس سحرون سحرون حديث سالم مولى عبد السريق كان مولى عندهم كان بالأول عندهم عبد كان يتوجد عليهم وعرفوه وعرفهم فلما عفقوه صار مشقة عليه وعلم من تقول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربعين تحرم عليه هو كبير. طيب عليه تحفظ حيث تغذون المرتين ليس واحد وحديث. طيب نحن إذا نبدأ به بسم الله الرحمن الرحيم نخلي هذا من جديد حيوم وهو أنه اشترط. نعم طيب لا يعني ما صار فرضا صار امر واقع يعني يعني اعتذرت انا حتى انا نفسي ولا لم بالنسبه لهم هذا عين المسلم وعلم اليقين بل أحسن صار خلاص هذا هي أساس الله خير هذه فائدة فائدة نطلبها من زمان كنا نقرأ على الشيخ عبد الرحمن السيد رحمه الله يقول هذه من المسائل الفرعية لما ما يمكن تقع هذا ها كيف هذا اسأل دي خبير يعني هذا لا يوجد حضر لما بلغنا الأمور لحظة نجيز حضر طيب الآن الحمد فارج السلام العلماء رحمه الله اشترك أن يكون من آدمية اختار نسيمه يعني هذا الاحتراز يخرج به لبن البهيمة ولبن الرجل الحمد لله الآن طيب قلنا اشترك أن يكون في الزمن اشترك أن يكون في زمن الأرض هذا هو المشهور عند أهل العلم لكن مختلف في هذا الزمن ومنهم من يرى أنه الحولاء ومنهم من يرى أنه الفطام وشرحنا هذا يا أخوان شرحنا هذا ها؟ زين هذا على وعرفنا دليل كل منهما وقال بعض أهل العلم إنه لا يشترط له زمن ومن ذهب إلى هذا أهل الظاهر فقال إنه لا يشترط له زمن وأن الرضاع مؤثر مطلقا واستدلوا بالإطلاق بالإطلاق والعموم الإطلاق في القرآن والعموم في السنة في القرآن وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع وفي السنة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وحمر ال على العيون وقال كل رضاع فهو محرم نعم واستدل ايضا بنوع من النظر فقال ان هذا اللبن وان كان الذي ارتضعه كبيرا فانه سوف يعذب البدن صحيح انه البدن ليس في ضروره اليه ولكن لا بد ان يتغذى به لان كل ما دخل الى المعده حصل به تغذيه ولا هذا قول القول الثاني انه للحاجه ندعه بعد هذا القول هذه ادلته وادله القائلين بالزمن قدمنا ادلته فما جوابكم عن هذا القول ما جواب القائلين المحددين بالرضاع بزمن عن هذا القول المطلق الجواب نقول أما إطلاق القرآن الكريم فإنه مقيد في السنة وسبق لنا الدليل لا رضاع إلا ما أنشد العظم وكان قبل الفطام وكذلك ما ثبت في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأزواجه انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة رضاعة من المجاعة ومن فطن فإن مجاعته لا تسبب بالرضاعة تسبب إيش؟ بالطعام بالأكل والشرب وقيل عليه الصلاة والسلام إنما الرضاعة إنما أدت حصر والرضاعة أي فيها للعهد الذهني وهي الرضاعة المعتبرة شرعا هذه ما تكون إلا من المجاعة التي بها يزول جوع الطفل واستدل أيضا بالنظر بأن الجسم لا ينمو حقيقة إلا على هذا اللبن قبل الفطام فكان هذا هو المعتبر وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والتقرير بالحولين اختيار أصحاب المذهب مفهوم المذهب أن المعتبر الحولان أن المعتبر الحولان سنتا رضع بعدهما ولو لم يفطن فلا أثر للرضاع وما رضع قبلهما ولو فطن فالرضاع نعم معتبر القول الثالث أجاب عن إطلاق القرآن أما عموم السنة في قوله يحرم من الرضاع فنازعوا أن تكون الهنا العموم وقالوا إن الهنا لإيش للعهد أل للعهد والمراد من الرضاع أي الرضاع المحرم، وذلك لأن نصوص الشرع تحمل على أي شيء؟ على المعهود الشرعي. أحل الله البيع، البيع هنا هي تحمل أل هنا على العموم ولا تحمل على العهد؟ على العهد، ما تهم كل بيع. البيوع المحرمة غير داخلة في هذه الآية، كبيع أهل الجاهلية المتضمنة بالغرر. فإذا نقول أل الواردة في قوله يحرم من الرضاء المراد به العهد الفقهي، فيعود الشرع فيعود الرضاء هنا إلى المعنى المعتبر شرعا وهو الرضاء المحرم. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله نعم ذكرنا أيضا لهم دليل ثالث نسيبه، استدل أيضا بقصة سالم مولى أبي حذيفة، فقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أرضعي فاحرمي عليه، فهذا دليل على أن الرضاع الكبير مؤثر، على أن الرضاع الكبير مؤثر. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى التفصيل في ذلك، وقال إن دعت الحاجة إلى المحرمية في رضاع الكبير فإنه يعتبر، وإلا فلا يعتبر واستدل بإيش؟ بقصة سالم مولى أبي حذيفة، كان رجل صديق سالم، ولكن رسول قال لها أرضعيه تحرمي عليه، وهذا لا شك أنه لحاجة. فإذا قال قائل هل العبرة بعموم لك أو بخصوص كذا؟ العبرة بعموم لك، لا بخصوص كذا، لكن يجب أن نعلم أن خصوص السبب ينقسم إلى قسمين: قسم يكون خصوص السبب فيه مجرد الشخصية فقط، يعني أن هذا الشخص هو سبب الحكم، فهنا لا شك أنه لا عبرة بخصوص، إذا كان السبب تخصيصا بالشخصية، فإنه لا شك أنه لا عبرة به، كذلك بهذه القاعدة. فمثلا أوس بن الصامت هو سبب نزول آيات الظهار، فهل نقول إن حكم الظهار يختص به؟ لا، ما يختص به، بالإجماع، لأنه سبب شخصي، وكما قلنا فيما سبق أن الأحكام الشرعية لا يمكن أن تعلق بالأشخاص لمجرد من فلان لفلان. والثاني أن يكون سبب الحكم سببا معنويا، فهذا يجب أن يخصص العموم بما يشبه ذلك السبب. إذا كان السبب الذي من أجله جاء العموم سببا معنويا، فإنه يجب أن يخصص به العموم. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، ما تقول في هذا اللفظ؟ عام ولا لا؟ الصيام عام، ليس من البر، لكن نعرف السبب هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى زحاما ورجلا قد ذلل عليه، وكأنه وصل إلى حال بالغ من أنشقة، فقال ما هذا؟ تعجب من كنا يزحمون على هذا الرجل ينظرون إليه رحمه الله. قالوا صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر. ما المراد بهذا الهموم؟ الصيام الذي يصل إلى مثل هذا الحال، فهمتم؟ أما صيام لا يؤثر فإنه لا يمكن أن نقول ليس من البر، وقد صام النبي عليه الصلاة والسلام بالسفر وصام أصحابه أيضا معه، ومع ذلك ما قال لا تصومون فإنه ليس ببر. طيب إذا خصصنا الحديث ليس من الصيام، ليس من البر الصيام في السفر بمثل هذا الحال، هل قلنا بعموم الله؟ قلنا بعموم الله، لكن قلنا بعموم اللفظ مشهودا بأن يكون الحكم في مثل حال الرجل هذا، ولذلك ما قلنا بخصوص السبب وهو الرجل، ما قلنا هذا الحكم خاصا أو خاص بالرجل نفسه، ما قلنا. وكل واحد يجي من المشقة من اتجاه هذا الرجل فإن الصيام في حقه ليس من الذكر، فهمتم هذا ما إذا العبرة بعموم الله لا بخصوص السبب، ما هو على إطلاقه، يجب أن نقول إن السبب نوعان، سبب شخصي فهنا لا يخص الحكم به، وسبب معنوي فهذا يخص العموم بإيش؟ بما يشبه تلك الحال التي ورد من أجلها. وما في إلى قصة الثاني مولى أبي حيث مولى أبي حيث شيخ الإسلام رحمه الله قال إن النصوص الدالة على التقييد بالزمن مخصوصة في قصة الثاني، وأنه إذا وجد رجل يحتاج الناس إلى يحتاج إلى الدخول في هذا البيت فإنه لا حرج أن ربة البيت تضغعه فيكون محرما لها، يكون محرما لها. وقال من قصة السالم صريح في هذا، نعم إيه؟ أما أنت تعال كيف يرضع فهذا شيء آخر، إما أن نقول يرضع من ثديها وهنا الحاجة باعث لذلك كما يجوز النظر للعورة وهي عند الحاجة، أو يقال أنه مثلا تحدث له ويرضع. هذه المسألة يقول شيخ الإسلام إنها مخصصة للعمومات. طيب الجمهور لا يرون هذا الرأي، مش يرون أنه لابد من تحديد بزمن، لابد أن يحدد بزمن. فما جوابهم عن حديث سالم مولى أبي حريث؟ حقيقة حديث سالم هو المشكل، أما إطلاق أمهاتكم لا تغانكم وإطلاق يحرمنا بضاع وما أشبهها فليس الإشكال لأنه عرفنا مقيد، لكن قصة سالم مولى أبي حذيفة هي المشكلة، فهل نقول بها أو لا؟ ذكرنا الشيخ الإسلام يقول بها، الجمهور إيش؟ لا يقولون بها، يحتاجون الآن إلى إيش؟ إلى الإجابة عنها، إلى الإجابة عنها، وإلا لأنزموا بالقول بها. يقولون الجواب عنها إما أن هذا خاص بسالم مولى أبي حذيفة، خاص به شخصيا فلا يتعداه إلى غيره، هذا جواب. جواب آخر أن هذا الحكم منسوخ، أن هذا الحكم منسوخ، فهمتم؟ طيب طيب دعوة الخصوصية تحتاج إلى دليل، أليس كذلك؟ إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ورد الحكم موجه إليه وهو الذي ثبت له الخصوصية يحتاج إلى دليل على التخصيص، فما ذلك بغيره؟ فيقول الجمهور نحن لا نصدم أن حكما من أحكام الشريعة العامة العادلة يختص بواحد لشخص، هذه يجب أن نعرفها وكررناها مرة، الشريعة عامة كل لا عادلة، ما يمكن تخصص هذا الشخص لأنه فلان ابن فلان أبدا، إلا بمعنى إذا وجد في غيره نعم ثبت الحكم لهذا الآخر. فيقول نحن لا نسلم، لا نسلم التخصيصات الشخصية لأحد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ان الرسول اذا ثبت في الخصوصيات لماذا؟ لانه تميز بمعنى لا يشك فيه غيره. نعم، لهذا حتى خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك انها ثبتت لكونه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يوجد له نظير من الرسل، لانه مفروض الى عامه الناس. طيب اذا نرجع الى القول بان سالم مولى ابي حذيفه الحكم خاص به، فنقول في ابطال هذا لابطال هذا القول وجهان. ما هو؟ اقول لكم ان الجمهور اجابوا عن حديث سالم، نعيد من جديد. الجمهور اجابوا عن حديث سالم بانه اما مخصوص او مذموم. نقول كلا الاجابتين غير صحيحه. الدعوى انه مخصوص مسلمه ولا لا؟ غير مسلمه، لاننا لا نسلم الخصوصيات الشخصيه لغير الرسول عليه الصلاه والسلام. من الثاني ما لا تكذب وش اللي يخليه يخصص بحكم شرعي من احكام الشريعه العامه العادله؟ فلا نسلم التخصيص، هذا واحد. ثانيا لو سلمنا ذلك جدلا فأين الدليل على التخصيص؟ أين الدليل على التخصيص؟ إذا بطل هذا الوجه. الوجه الثاني في الإجابة عن حديثه أنه منسوخ، وتعرفون أن شروط النص يعني من أهم شروطه شرطين: أولا تعذر الجمع بين الدليلين، تعذر الجمع بين الدليلين، وثانيا العلم بتأخر الناس، العلم بتأخر الناس. وهنا الجمع ممكن ولا غير ممكن؟ نعم، على رأي الشيخ ممكن، بأن يحمل الحديث سالم عن الحاجة وما عداه على غير الحاجة. ثانيا العلم بتأخر الناس، من يقول إن حديث إنما الرضاعة من النجاعة بعد حديث سالم مولى أبي حذيفة، بعد حديث سالم مولى أبي حذيفة؟ إن قال أحد جاء الدليل فيمكن نقول، مع أنه يمكن الجمع فلا نقص. طيب الحقيقة أن حديث سالم من أشكل الأحاديث، لكن أنا عندي والله أعلم أن حديث أرأيت الحمو قال الحمو الموت عندي يمكن أن يستدل به على النفس، أما يمكن طيب نشوف الآن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لا يخلون رجل بامرأة ونهى عن الخلو بالمرأة قالوا أرأيت الحمل، من هو الحمل؟ قريب الزوج فأخيه وعميه وابن أخيه وما أشبه ذلك يدخل على امرأته، قال الحمل الموت، وهذا في حاجة للدخول ولا لا؟ في حاجة عامة للدخول، من خاصة في المولى عامة، ما أكثر الأزواج الذين لهم إخوة ولهم أعمام ولهم أبناء إخوة وما أشبه ذلك. فحينئذ نقول إن الظاهر الله أعلم أن حديث سالم مولى أبي حذيفة منسوخ في هذا الحكم، وأنه لو كانت الحاجة مجيزة لرعى الحديث لأرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الحاجة. ما تستطيعين؟ يجب إن شاء الله ما شغلهم إلى جنة، لأن هذا فهذا الله أعلم أقرب شيء منه. ثم إننا نقول ما دمنا في إمكان الاحتياط وهو أن لا ترضعه فإنه أولى من عدم الإرضاع. والمثل عندي ما مضى جسد ذات النذوذ الكبير، إنما يترجح عنده والله أعلم وهو أخبر أنه أن رضاع الكبير لا يؤثر مطلقا لا لحاجة ولا بغير حاجة. ونقول الأسلم والأولى والأقفى عن جبتعه. ومن تبين له أنه مؤثر عند الحاجة فسيحل مشكلات كثيرة عن الناس. شوفه في الحمل يكون أخي الزوج اللي ما في البيت إلا أخوه وزوجته وهو معهم ساكن، إذا أراد الخلاص من الخلوة مش يعمل ترضعه زوجة أخيه ويكون ابنا لها ويكون ابنا وينتهي الإشكال. نعم. فإذا أقاموا هذا يمكن أن يتزوج ويأخذ أو يطلقها أو يمكن على أولاده كيف يتمشى؟ إذا صارت منه إذا صارت منه موضع هي صحيحة يعني هذا ما هو مثل المولى مولى أما لو يمكن يأخذ السيد بعده بعدين هذا الأولاد في المشكلة يعني يأخذ الأولاد ولا الزوج هذا إذا صارت من الله أقول له أولاد فأولاد يكون محارم له سواء ما صار كله من الرضا ولا لا، لكن عياله زيان يعني إيه عياله ما أحد يفوق في النظر أنا أشوف نعم لا لا لا لا حاجة حاجة حاجة الرجل إلى الدخول والمخالطة ليه حاجة إنها تصدق بينها وبين زوجها لأن أولا هذا محرم حتى هذا في مرة في مرة بطلاء أخرى لكن في مرة بطلاء أخرى فهم يقول لك يلبع إلى مرة في الزوجة تحط لذلك الحريف خمس أيام أوقع. وهذا الذي قاله المؤلف يحرم في الرضاع ما يحرم في النسب ولا في حديث في الصحيحين. قال النبي عليه الصلاة والسلام يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، والباء فيهما السببية أي الذي يحرم بالرضاع بسبب الرضاع أو الذي يحرم بسبب النسب يحرم نظيره بسبب الرضاع. وقد ذكرنا أنها كان سبع محرمات النسب سبع كما في القرآن، فيكون غيرهم من الرضاع محرما سبعا. قال المؤلف إلا أم أخته وأخت ابنه، إلا أم أخته وأخت ابنه فإن أم أخته من النسب حرام عليه وأم أخته من الرضاع ليس حراما عليه، لأن أم أخته من النسب إما أمه أولى وإما زوجة أبيه، إما أمه وإما زوجة أبيه، فإن كانت أمه فهي حرام عليه فإيش في النسب، وإن كانت زوجة أبيه فهي حرام عليه في المصاهرة. لكن بالرضاع لا، ثم أخته من الرضاع ليس بينه وبينها علاقة، لأنها إن كانت قد أرضعته فهي أمه أولى، ولا يقال أمه يقال أمه، وإن كانت لم ترضعه فليست زوجة أبيه، ليست زوجة أبيه، أليس كذلك؟ أم هو واضح؟ واضح. يقول العلماء الذين استثنوا هذا يقولون بأن أم أخته أم أخته من النسب إذا كانت زوجة أبيه فإنما تحكم بالمصاهرة، أم أخته من النسب إذا كانت زوجة أبيه فإنما تحرم بإيش؟ بالمصاهرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، وأم أختك من النسب إذا لم تكن أمك فهي حرام عليك بالمصاهرة فلا تدخل في الحديث، فلا تدخل في الحديث. واضح يا جماعة؟ طيب. وأكثر أهل العلم لم يستثنوا ذلك، ما استثنوا شيئا، أبقوا الحديث على عمومه

في لفظ الحديث من الأصل يرجع، والذي يستثنى ما كان داخلا ثم سيخرج، أما ما لم يكن داخلا فالذي دخل يكون عليكم منه. أنا واقف عند الباب ما دخلت تتبعونه، نعم، فلا وجه لاستثنائه. نعم، ثم إن في الاستثناء قلنا نوع استدراك على لفظ الشارع، والشارع اللفظ فيه محكم متقن. وما أقول لكم كلكم الاستثناء إنك مش الاستثناء أولا يحن راماهم بالنسب إلا إلا أخطر به وأم إلا أم أخته وأخت ابنه أقبال أم أخته وأخت ابنه. وجه الاستثناء على كلام المؤلف أنه في النسب أن أم أختك من النسب. لكن في الرضاع الأمر بالعكس، أم أختك من الرضاع قد لا تكون زوجة أبيك، ثم عاش نبيه ما لك ماذا فلا تحرم عليك. وكذلك نقول في أخت ابنه في أخت ابنه أم أختك ولا تعالى أم أختك أم أختك لأن أخوه ما دون ذنهم تناقص. واحد يتزوج أخوك، واحد يتزوج أخوك، لا ألم ألم وش يعني؟ قالية أم أخته إيه؟ ولا قال أم أخته، يعني هي ألم هذه الأربعة هم أم أختك الآن إيه؟ تحرم عليك من نسب لأنها إما أمك إيه؟ نعرف وإلا زوجة أبيك كذا ولا. طيب أم أخيك مثل طيب. قال المؤلف ويحرم بالعقل ما يحرم إلى آخر. لماذا عندنا الآن كم من المحرمة إلى الأبد؟ صنفان، النسب والرضاء. طيب، يقول ويحرم بالعقل واللعان. نعم، واللعان. ويحرم بالعقد، ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جد وزوجة ابنه وإن نزل. يحرم بالعقد أي عقد، عقد الزوجية، بدليل قوله زوجة أبيه، زوجة أبيه. وقول بالعقد للسببية هلبا، والمراد بالعقد هو العقد الصحيح. العقد الصحيح يحرم به زوجة أبيه وإن على، فكل امرأة تزوجها أبوك ولو طلقها فهي حرام عليك إلى الأبد، وكل امرأة تزوجها جدك من قبل الأب أو من قبل الأم فهي حرام عليك إلى الأبد. مفهوم؟ الدليل قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ف

القاعدة كما يلي: أولا يحرم على الزوجة، لا نغلط من الزوج، يحرم على الزوجة إيش؟ أصول زوجها وفروعه كذا؟ طيب أصولها هل يحرمون على أصول الزوج؟ أصولها هل يحرمون على أصول الزوج؟ على زاد المهام أقول أصول زوجها هل يحرمون على أصولها؟ ها؟ لا طيب لا عليك المهام. طيب فروعها هل يحرمون على فروع زوجها؟ ما يحرمون؟ كل زوجك يجوز اللي ولدك يتزوجها؟ جازمين؟ طيب زين. إذن يحرم على الزوجة وحدها تحت خط وصول زوجها شباب وفروعه، ويحرم على الزوج فقط وصول زوجته. هذا يضاف إلى نصبة أنه يحرم بمجرد ألا، ويحرم عليها أيضا فروعه اللي هم عياله وعيال بناته وبنات عياله وما أشبه ذلك. شوفوا بشرط لا بشرط الدخول هم يحرم عليه، ثم يحرم على الزوج وصول الزوجة بالعقد، وهذا يضاف إلى نصبة أنه بمجرد العقد. ويحرم عليها أيضا فروعها لكن بشرط الدخول وهو الجناء. طيب لو تزوج امرأة وعقد عليها ودخل عليها وجلس عندها مدة طويلة نعم ولكن هو جماع ثم طلقها ولها بنت، يجوز تزوج البنت؟ يجوز يجوز، لأنه ما دخل عليه ما ما ما ما جامع، لأنه لم يجامع ولا بد من الجماع. فهذا هو الذي يحرم، ويقال يقول العلماء هذا يحرم بالمصاهرة، هذا من المحرمات بالمصاهرة. نعم لا ما يعني هذا في نسبة العدة في نسبة المهر المجرد الحلوة إيه؟ لا ما ورد في نسبة المهر إلا ما لم تمسوه ذكر إبلاغ المس فألحق به الصحابة الحلوة على أن المسألة فيها خلاف مثل المهر، إن هذه لا بد من الجناح. نعم اي لا دخلت بهن ما قال عليهن، فرق بين هذا وهذا. ولو فعل معها الشيخ مقدمات الجماع ولو فعل ما تحرم منه لا بد من الجماع. طيب بقينا في مسألة المالك يقول رحمه الله وبنت هذه نعم ها وهو ايه اينا مثل ايه من لا ما استحضر شيء بهذا، والسلف مختلفون في هذا في هذا الامر. طيب في مثلا لو ان رجلا زنى بامرأة ما هو عقد، زنى بامرأة فهل يحرم عليه أصلها وفرعها؟ وهل يحرم عليها أصله وفرعه؟ ما يحرم. لماذا؟ لأن ما يدخل في الآية، ما يدخل في الآية. الله قال أمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، ما نكح آباؤكم ما نكح، وحلائل أبنائكم. والزانية ما تدخل في هذا. هل الزانية من حلائل المزني بها يعني قصد من حلائل الأبناء؟

وإلا لما قال وأخواتكم من الرضاعة فلا دليل لكم. وأما اتزالكم بقوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم فإن من المعلوم أن الأب من الرضاعة لا يدخل في مطلق الأب أبدا، هو يدخل في مطلق الأب، ما يسمى أب إلا بقيد، أب من الرضاعة فلا يدخل في مطلق الأب. وكذلك نقول أمهات نسائكم، أمهات نسائكم ما يدخل فيها الأم من الرضاعة، لأن عرفنا أن كلمة الأم ما يدخل فيها عند الإطلاق الأم من الرضاعة. وأما قوله رضائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم من للتبعير، ومعلوم أن بنت الرضاعة من المرأة، من المرأة منين؟ من أم أخرى، لكن هذه أرضعت. وأما قوله وحلائل أبنائكم ها؟ فإنها قد تكون حجة عليهم، لأن الله قال حلائل أبنائكم الذين من أصلاب. هذا القيد وين روحه؟ قالوا هذا القيد احترازا من ابن التبني، من ابن التبني يعني لا من أبنائكم الذين تبنيتموه. فيقال إنه لا يمكن أن يحترز الله في القرآن عن ابن باطل شرعا، لأن الابن الباطل شرعا داخل حتى يحتاج إلى قيد يخرجه غير داخل، فابن التبني ليس شرعيا من الأصل. ولهذا استدل الله عز وجل على بطلانه بأمر حسي معقول، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، صح؟ قوله ما في واحد له قلبين، الناس إذا صار واحد ذهين يقول هذا له قلبين مبالغة. طيب، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، صح ولا لا؟ هل الإنسان إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي تصير ظهرك كظهر أمه؟ لا. وما جعل أدعياءكم أبناءكم، نعم ما جعل، ما ناتوا جعل فعل ماضي، نعم يعني ما جعلهم أبناء شرعا. فإذا لم يقرر الله عز وجل البنوة المدعاة في الجاهلية من أصل ما قررها، فإذا لم تكن مقررة من الأصل صارت غير داخلة، صارت غير داخلة من الأصل، فلا حاجة إلى إخراجها في قوله من أصلابكم. وعلى هذا فالآية تدل على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي نراه ونرجحه أنه لا دخل للرضاع في المصاهرة، وذلك لأن لدينا عموما من القرآن ما يمكن أن نخرم هذا العموم إلا بدليل بين يخرمه. ما هو الدليل؟ وأحل لكم ما وراء ذلك، وما هذه اسم موصول في العموم. أي إنسان يقول هذه المرأة حرام يقول شو الدليل؟ قوله نعم، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل ما يلبس المحرم قال لا يلبس كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، فأي واحد يقول هذا حرام على المحرم يقول له شو الدليل؟ بل الآية أصح من حديث المحرم، يعني فيها التصريح وأحل لكم ما وراء ذلك. فعلى هذا يكون القول الراجح من اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن الرجل يجوز أن يتزوج أم زوجته من الرضاعة، لكن بعد أن يفارق الزوجة، بعد أن يفارق الزوجة في موت أو طلاق، ما يجمع بينهم، ما يجمع بينهم، نعم لا يجمع بينهما، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام يحرم بالرضاعة ما يحرم بالنسب. وهنا المحرم الجمع هو المرأة، المحرم الجمع، فإذا حرم جمع بالنسب حرم بالرضاعة، نعم. ولهذا الشيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة لم يصل في أنه يجوز الجمع بين الأختين من الرضاعة، هذا رأيه فيه ليس بصواب. كنت بالأول أذهب إلى طريق احتياطي، فأقول المرأة حلال، أم الزوجة من الرأى حلال، لكن تحتجب عنه، تحتجب عنه، ها؟ هذا ما في تناقض، حلال وتحتجب تناقض، لأن الحلال ما نعم. طيب نشوف الآن، كنت أذهب إلى هذا فأقول إنها حلال للزوج إذا فارق بنتها من الرضاعة، لكن تحتجب عنه، وهذا من باب الاحتياط، من باب الاحتياط. وأستدل بذلك في حديث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حلال وتحتجب. قول ما تحتج الآن، حلال أن يتزوجها وأحل لكم ما وراء ذلك، حلال لا تحتج الآن. طيب نقول هذه أم زوجتك من الرضاعة، نقول إنها حرام عليك، حرام عليك، هذا قيد، إذا كانت حراما لا تحتج، قل لا، ولكن أقول حلال على رأي شيخ الإسلام وتحتجب على رأي الجمهور، أولا حلال على رأي الشيخ وتحتجب على على ما على رأي الجمهور. شيخ الإسلام يقول إن أم زوجتك من الرضاعة حلال، نعم حلال لك، فتحتجب عنك ولا لا؟ إلا إذا قلنا إنها حلال لك فإنها تحتجب عنك، لكن رأي الجمهور يقول حرام عليك ولا تحتجب. أنا أقول كنت أقول إنها حرام عليك، هذا الصواب صح، إنها حرام عليك وتحتجب، صح هذا هو الصواب، إنها حرام عليك وتحتجب، هل في تناقض ولا لا؟ الآن في تناقض، بارك الله فيك. الإنسان ينسى. كنت أرى الاحتياط وأقول أيضون العوام إن اللبن ما تظهر سجل لا تخذ، نعم كنت أقول إن أم الزوجة حرام تبعا لجمهور، وتحتجب عنك تبعا لشيخ الإسلام ابن تيمية، وذلك لأننا إذا قلنا أنه حرام عليك على رأي الجمهور تحتج ولا لا؟ ما تحتج. وإذا قلنا إنها حلال على رأي الشيخ تحتج، لكني كنت أعمل بالدليلين وأقول هذه مسألة مشكوك فيها، وإذا شك في الأمر فإنه يستفي طريق الاحتياط، فنأخذ بالاحتياط بما قاله الجمهور من تحريم نكاحها، ونأخذ بالاحتياط بما قاله شيخ الإسلام من وجوب الحجاب، من وجوب الحجاب، عرفتم من الله. ما هو اهتمامنا إذا قال قائل هذان حكمان متناقضان؟